يقول السائل: ما حكم منع الأرملة ابنها من الذهاب إلى أهل أبيه بحجة أنهم يقسونه عليها، وما الواجب على الطرفين في هذه الحالة؟ الجواب: لا يجوز للمرأة الأرملة أو المطلقة أن تمنع ولدها من الذهاب إلى بيت أبيه وزيارة إخوته وأخواته الكبار، لأن هذا من صلة الرحم الواجبة، حتى لا ينشأ الطفل على ترك هذا الواجب. يعني إذا كرهته في أهله يبقى كأنها علمته قطيعة الرحم، فتكون المرأة بذلك مأزورة بسبب منعها الولد من بيت أبيه، حتى ولو أنهم يسلطون الولد على أمه ويكرهونه فيها فهم مأزورون على ذلك، كل امرئ بما كسب رهين. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهي لو سنت له قطيعة الرحم وصار قاطعا لأهله فهي موزورة، وكذلك هم أهل الأب لو كانوا سببا في قطيعة الولد لأمه وعقوقها فهذا حرام عليهم أيضا، يحملون هم الوزر، وكل امرئ بما كسب رهين، لأن الدل على الشر كفاعله. فيجب على الأرملة أن تحبب ولدها في أهله، وكذلك أهل الولد يجب عليهم أن يحببوا الولد في أمه، والله تعالى أعلم.